لقاء اليوم نقدم في كل حلقة من حلقاته موضوعا أو قضية من القضايا، ونستضيف أحد أصحاب الفضيلة العلماء أو أساتذة الجامعات للمناقشة والتعليق على مداخلات المستمعين ومشاركاتهم. وهواه إلى الناس، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال يوسف: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن فأكن من الجاهلين. فكيف نجا يوسف؟ نجا بإخلاصه، نجا بإخلاصه وصدقه. قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أبدا الله يغار على عباده، الله يغار على عباده. والله الذي لا إله إلا هو، إن القائمين على الأمر بالمعروف والناهين عن المنكر أسأل الله أن يثبتهم ويثبت كل محتسب. يقولون: فاعترضنا من الفتن الشيء الكثير. والله النفوس بشرية تميل إلى مثل هذا، لكن يأبى الله إلا أن يصرف بيننا وبين هذه الفواحش المنكرة غيرة من الله على دينه، وغيرة من الله على أولئك الذين يعملون من أجل نصرة الدين. سألكم مرة أخرى يا شيخ خالد، بارك الله فيكم. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن داود الفايز، مدير عام أوقاف المساجد لمحافظة الزلزلة والمدير الإقليمي لمؤسسة مكة المكرمة الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياك الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله يا شيخ خالد. حياكم خير الخمسين، أنعمكم الله وسدد خطاكم وبارك فيكم وفي جهودكم. بارك الله فيكم. نشكر الحقيقة، نشكر الأخوة القائمين على بعث القرآن عن هذه البرامج الموفقة المسددة. بارك الله فيك. الله جل وعلا يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نسأل الله أن يعينهم ويتولاهم ويجعلهم مباركين. آمين. حديثنا يا شيخ عبد العزيز في هذا اللقاء تحت عنوان طواف التائبين، هل لكم المشاركة معنا؟ بارك الله فيك. اي نعم والله. الله الحقيقة أن هذا الموضوع لا سيما في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل الذي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن المرحومين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذه الوظيفة كما تفضل الشيخ خالد وظيفة العمر، هي بداية الطريق وفي وسط الطريق وفي نهاية الطريق. كيف لا، وقد قال المولى سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا الخطاب لمن؟ للمجتمع النبوي بعد الجهاد وبعد الهجرة. فكل واحد منا بحاجة لأن يقف مع نفسه في هذه الأيام وقفة صادقة. ورسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإنني أستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. وابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نحسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 استغفار في المجلس الواحد. فالإنسان ينكسر بين يدي الخالق سبحانه وتعالى ويسأله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يبدل سيئاته إلى حسنات. ونجد المسلم إذا وقع في ذنب من الذنوب يعلم بأن له ربا سيحاسبه عن كل صغيرة وكبيرة. وذات نجد في الرعيل الأول لما حصر المعصية من ماعز رضي الله عنه، كيف أحرقته حرارة المعصية، كيف حرم لذة النوم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتردد 4 مرات حتى أقام عليه الحج. وجاءت المرأة الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهرني ولا تردني كما رددت ماعزا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت، ثم قال: اذهبي حتى تفطني. وجاءت بعد 2 سنين وبيده فترة. ثم أمر خذ قطعة خبز، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشدت عليها في الظهار، ثم رجمت وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما صاب شيء من دمها خالد سبها، قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: لقد تابت توبة لو تابها صاحب بكس لغفر الله له. وعمر رضي الله عنه لما قال تصلي عليها ترميها في ترجمها وتصلي عليها، قال: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وجه رسالة إلى الأخوة الفضل المستمعين وإلى الأخوات المفاضلات أن يرجع إلى الله وأن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم بأن الله غفور رحيم. مهما بلغ الذنب فإن الله أعظم وأرحم سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل من رحمته سبحانه وتعالى أنه لا يغفر الذنب فحسب، بل هذه الذنوب والمهلكات والموبقات تكون حسنات. الله جل وعلا: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله السيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. قصة الرجل في الحديث اللي قتل 99 نفس فقال هل لي من توبة؟ فدله على رجل عابد قال لا فأكمل به المئة قال دلوني على أعلم من في الأرض. فدله على رجل عالم فقال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين الله؟ ولكن اخرج إلى البلد الفلاني ثم ذهب لأنها أفسده إلى أمر ونأخذ منه فائدة. فإن هذا البلد هناك صالحون يعنونك على طاعة الله وإن بقيت في هذا البلد ستبقى على معصيتك لأن هذا بلد سوء. ثم ذهب ومات في منتصف الطريق وتنازعت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأصبح برحمة الله من نصيب ملائكة الرحمة. أرشده إلى أمر وهو أن يهاجر من هذا البلد الذي هو فيه. فالذي يريد التوبة لا بد أن يبتعد عن جو المعصية ويختار من يعينه من الرفقة الصالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. أختم الشيخ ياسر بقصة لشاب جاء إلى إبراهيم ندهم وفيها عبرة وعظة حتى الله ينفع بها. جاء شاب إلى إبراهيم ندهم وقال يا إمام يرحمك الله إنني أريد أن أعصي الله فأبن إلى علي أن الله سبحانه وتعالى يعني ينزل في قلبي كره المعصية. قال له يا شاب أقول الكلمات خمس كلمات أفعل بعدها ما تشاء. قال قلها يرحمك الله. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله. قال أين أسكن يرحمك الله؟ قال تسكن في أرضه وتتجرع على معصيته. قال أعطني الثاني يرحمك الله. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال من أين آكل؟ قال تأكل من خيراته. صبحت بالخيرات صباح مساء ومعصيتك ترتفع إليه صباح مساء. قال أعطني الثالثة يرحمك الله. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا يراك. قال إن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم لسالة تسأل هذه الفقرة الثالثة وهي إحاطة علم الله جل وعلا وأنه يراه إن جلس في غرفة أو في البر في الصحراء في استراحة فإن الله يراه سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يجلس في الغرفة ويذهب يمنة ويسرة لكن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لما نزل قوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها والله لقد كنت في ناحية الغرفة فماذا ما أعلم ما قالت المرأة هذه المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم والله قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال أعطني الرابع يرحمك الله. قال إذا أردت أن تعصي الله وجاء الملك يسجل هذه السيئة فقل لا تكتب هذه السيئة. قال لا يسمع يسجل. قال كيف تسجل عليك وتعرض عليك هم العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى. يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد في يوم مقداره 50 سنة حفاة عراة يجمع الله الرجال والنساء. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يا عائشة أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ولم أم سلمة قالت وسوأتاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد شغلوا. قالت وما شغلهم؟ قال كشف الصحائف. نعم فأشهده إلى أنه سيقرأ صحيفته وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي الآية الأخرى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال أعطني الخامس يرحمك الله. قال إذا أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت قل انتظر حتى أتوب. قال لا يسمع كلامي وأكبر روحي. قال ربما تكبر روحك وانت على المعصية الآن. وهذا علاج صرفه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعرض عن الله. قال أكثر من ذكر هذه من اللذات. وقال لابن عمر يقول ابن عمر مسك بمنكبي وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فامتثل رضي الله عنه قولا وعملا. أما عملا تقول عائشة ما رأينا ألزم للأمر الأول مثل ابن عمر. وقولا قال فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى أن يختم لنا هذا الشهر بغفرانه والفوز بجنانه وأن يتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا وأن يجعلنا وجميع المستمعين من المقبولين إنه سميع قريب مجيب. وأشكركم فضيلة ياسر الشيخ خالد والله يتولاكم. شكرا الله لك. حياكم الله يسلمك. الله يسلمك. مع السلامة. حدثنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن دايلر فايز مدير عام الأوقاف والمساجد بمحافظة الزلفي ومدير الإقليمي لمؤسسة مكة المكرمة الخيرية. نبيكم من الشيخ خالد بارك الله فيكم. توقفنا عن بعض الوسائل المعينة على التوبة الحمد لله لكم التوفيق. من الوسائل المعينة على التوبة بعد الاعتراف والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى قلنا مصاحبة في الأخيار. مصاحبة الأخيار ولله الحمد الأخيار يحبون من يظن بل هم يذهبون خلف الشباب ولله الحمد. وهذه ميزة في صحوة هذا البلد المبارك أن شبابنا ولله الحمد إذا استقاموا بدأوا يجتهدون على الشباب بتوزيع الشريط وبتوزيع الكتيب وبالكلمة الطيبة وبمطاردتهم على الشواطئ وعلى وفي المقاهي وفي أماكن في أماكن كثيرة. والله إن هذا البلد في خير كثير. والله العظيم إن في هذا البلد خير كثير ولا نعرف قيمة خير هذا البلد إلا إذا خرجنا في الخارج. زرنا دول كثيرة فما رأينا الشباب يعملون كما يعمل الشباب هنا بل ما رأينا أنه متوفرة لهم سبل الدعوة كما هي متوفرة لنا هنا. فأقول الافتقار إلى الله تذكر الموت استشعار اللحظات الأخيرة وأن قد تمشي ولا تصبح فقد تصبح ولا تمشي هذه أشياء معينة على الطاعة. ثم استشعار مقدار الربح ومقدار الخسارة أننا نحاسب أنفسنا حقيقة نقف مع أنفسنا وقفة صادقة أنا فلانة على مدى 20 أو 30 أو 40 سنة إيش الإنجازات التي حققناها. لا أعمار ما تقاس بالسنين الأعمار تقاس بالإنجازات التي تحقق فيها. رب أعمار قصيرة لكن فيها من الإنجازات ما الله به عليم ورب أعمار طويلة نسأل الله العفو والعافية ما فيها شيء يذكر. حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس وخير الناس قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم نسأل الله العافية من طال عمره وساء عمله. تدبري وتدبر بارك الله فيك هذه الآية وانظري أليست هذه الآية دافعة لنا للتوبة والعودة والإنابة والرجوع إلى الله في رمضان وفي غير رمضان. حوت هذه الآية حقائق عظيمة لو تدبرناها والله غيرت في واقع كل واحد منا. يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كم حقيقة حوتها هذه الآية. الحقيقة الأولى كلنا سوف يموت وإنما توفى. الحقيقة الثانية إنما توفون أجوركم يوم القيامة وبشر الصابرين الذين صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله جل في علاه إيش الأجر الذي ينتظرهم. كيف أستبدل هذا بذاك. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا موضع صوت. فكيف بالذي ملكه مسيرة عام أو مسيرة عامين أو مسيرة 100 عام يسير تحت شجرة لا يقطعها يسير الراكب سبلها 100 عام لا يقطعها. تأمل وتأملي في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم لتترأون أهل الغرف كما تترأون الكوكب الدري في السماء. أسألك بالله كيف وصلوا إلى هذه الأماكن الرفيعة. وصلوها حين رددوا في الصباح وفي المساء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء إليك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بالاعتراف بالإقرار بالتوبة بالعودة بالإنابة إلى الله يرتقي العبد وترتقي الأمة في منازل ودرجات الجنة. فأي ثمن في الدنيا يساوي ما في الآخرة. كل منا يسأل نفسه إيش في الدنيا يستحق أننا نفرك من أجله الآخرة. الأيام في الدنيا يا شيخ ياسر معدودة. كم هي يا شيخ؟ 70 سنة. ثم ستنتهي أيامنا في الدنيا وفي الآخرة. إن لكم أن تحيوا ولا تموتوا أبدا. الله أكبر أي خسارة إذا خسرنا مثل هذا. تأمل وتأملي في نداء الذي يأتي لأهل الجنة ولأهل النار حين يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أقرن أملح بين الجنة وبين النار فينادى بأهل الجنة يا أهل الجنة تعرفون هذا فيشرئبون فينظرون فيقولون نعم نعرف هذا الموت. ثم ينادى بأهل النار يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون يقولون نعم نعرفه هذا الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمر به فيذبح. ثم ينادى بأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، وينادى بأهل النار يا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فيا سعادة السائبين ويا خسارة المدبرين. خيرا شيخ خالد، نحن نتحدث عن التوبة، لكن نلاحظ أن بعض التائبين قد لا يستشعر لذة التوبة بعد يعني توبته، ولا يعني يستشعر هذا الأمر، عدم استشعار هذا الأمر قد يقوده إلى يعني بعض الإشكاليات. فلماذا لا يستشعر بعض التائبين لذة التوبة؟ ليس بس ما يستشعرنا ويقوده إلى بعض الإشكالات، بل قد يقوده إلى الانتكاس. نسأل الله العفو والعافية. كثير يسلك الطريق يا شيخ ياسر، كثير يسلك الطريق، لكن قليل يثبت. قليل هم الذين يثبتون من الفتيات ومن الفتيان. السبب التوبة ناقصة. السبب أركان التوبة لم يستوفيها هذا أو تستوفيها هذه الفتاة. لابد من الندم، لابد من الندم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، الندم توبة. فبعضهم قد يقلع عن الذنب، قد يعزم على ترك الذنب، ولكنه لا يندم. فالتوبة ناقصة، ما يستشعر حلاوتها. فرق يا شيخ ياسر بين الدموع الحارة والدموع الباردة، فرق بين الدموع الحارة والدموع الباردة. يستشعرها التائب نفسه ندما وتفريطا. والله منذ أيام في المسجد انتهت صلاة التراويح، ثم جاءني وجها لوجه وجلس كما جلس جبريل أمام النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة طالب العلم، جلسة التشهد. فأخذ ينظر إلى وجهي وعيونه مخمرة من أثر الدموع. ثم سبحان الله أريده يتكلم، كل ما أراد أن يتكلم سكت، كل ما أراد أن يتكلم ما استطاع من شدة العبرة التي كانت تحتري. ثم والله وضع رأسه على ركبتي وانخرط في البكاء. فعلت كذا يا شيخ. وأنا أقول أبشر برحمة الله، أبشر برحمة الله. الله يقول من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألمت له الحديد، من صفى معي صافيته، من أوى إلي آويته، من فوض إلى من